الأخ يسأل يقول: إذا دخل المسلم المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، فهل يشرع له أن يطلب من أحد الحاضرين أن يتصدق عليه فيصلي معه جماعة أخرى، أم أنه يصبر حتى يأتي أحد فيصلي معه؟ هذا أمر. والأمر الثاني، نعم، يقول الأمر الثاني: هل يكتفي بأذان المسجد أم يشرع له أن يؤذن لهذه الصلاة؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه عندما دخل أحد الصحابة إلى المسجد وقد انتهت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الحاضرين أن يتصدق على أخيه فيصلي معه حتى يتحصل على أجر الجماعة. فإذا طلب ذلك من أحد الحاضرين مشروع، سواء كان من بعض الحاضرين أو من الشخص، لأنه لا فرق يذكر في هذا الأمر. ثانيا، بالنسبة للأذان الذي ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهما أن يؤذن لهذه الصلاة، وقد صليا مكتفيين بأذان النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي عليهما أن لا يؤذن ويكتفى بأذان المسجد، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ودعوة الناس إلى الصلاة في المسجد، وقد حصل ذلك. أما الذي يشرع في حقهما فإنه إقامة الصلاة حتى يلحق بهم من لم يصلي أيضا، ويكسب أجر الجماعة معهما، والله أعلم.